يقول هل يجوز للأب أن يرجع في هبة؟ هل يجوز للأب في جواز الرجوع في هبة الأم والجد لأنه كالأب؟ لا، يعني الجد ما يجوز له الرجوع في هبة، المستثنى فقط والأب. يقول إن طلب أحد الأبناء أن يرجع أن يعيد الهبة بعد موت أبيه لكي لا يأثم والده له، نعم له ذلك حق التنازل عنه. يقول في قول يجب التعديل في العطية قلنا يشمل الأم، وفي قوله إلى الأب لماذا لا يشمل الحديث؟ الحديث قال لا يحل يرجع أن يرجع في هبته إلى الأب. يقول إذا رضي الأبناء أن يعطي أبوهم أخاهم عطيته هل يجوز ذلك له؟ نعم، إذا تنازلوا المسألة في التشاح أو في ابتداء العطية. يقول إذا وهب الأب ابنه سيارة وأخذها الابن وباعها هل من حق الوالد رجع الهبة المباعة؟ السيارة تكون لقضاء الحاجة، يعني لا تكون هبة للابن، وإنما تكون لقضاء حاجته له ولبقية إخوانه إذا احتاجوا إليها، أو يعدل بينهم في العطاء إذا كانوا جميعا يحتاجون السيارة. يقول هل يجوز الأب أن يعطي أحد أبنائه زيادة على إخوته لأنه بار به؟ لا، حتى لو كان أحد بارا به قد يتغير حاله فيكون أعق أولاده. يقول ما معنى أن يرجع في هبته اللازمة؟ اللازمة يعني التي لزمت بالقبض، أما قبل القبض فسبق لكم أنه يجوز الشخص أن يرجع في هبته. مثلا يقول أعطيتك سيارتي هبة ثم قبل القبض يقول لا أنا رجعت عن ذلك. يقول هل يجوز للوالد أن يعطي من ينجح من أولاده في الدراسة دون غيرهم التشجيع إذا كانوا جميعا نجحوا يسوي بينهم؟ لكن لو كان مثلا أحد أبناء يتميز عن الآخر في نجاحه ما في بأس لتميزه، أما إذا كانوا جميعا سواء لكن هو يفاضل بينهم لا. يقول ما هو الدليل على أنه يجب التعديل بقدر الفهم؟ لأن قسمة الله أعدل، الله جعل الذكر ضعف الأنثيين. يقول لو انفق الأب على ابنه بالصداق وتوفي ورد الآخر الزواج بعد وفاته فهل المطالب بالصداق من الميراث؟ لا، يصبح الميراث للجميع. يقول ليس الوالد يدخل الأم، ليست الأم تدخل مسمى الوالد؟ النبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، يقول لي لا يحل رجل أن يرجع في هبته إلا الأب، ما قال للوالدين، قال إلا الأب. يقول هل تصح عبارة الإسلام دين مساواة؟ لا، الإسلام دين العدل، فيعطي كل شخص حقه، أما إذا المساواة نوع من الظلم فمعناه أنك تعطي الشخص العظيم مثل الوضيع. الله يقول والله فضل بعضكم على بعض. يقول هل يجوز للرجال الاستماع للنياحة؟ لا، منكر، ما يجوز للرجال ولا النساء.